مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، كم أنا سعيد بتجدد هذه اللقاءات في برنامجنا جميعا مسافرون. نحن فعلا مسافرون على اسم هذا البرنامج، وما من إنسان في هذه الحياة إلا ويرتحل من دار إلى دار هو فيها مسافر، سواء قام أو قعد، أكل أو جاع، عطش أو شرب، أقام أو ارتحل، هو في الحقيقة مسافر في عجلة الحياة التي لا تتوقف أبدا وتنتهي به إلى الدار الآخرة. نحن في هذه الحياة مسافرون، ولا يحصل الإنسان الانتقال من هذه الدار إلى الدار الأخرى إلا بالمرور على باب لا بد أن يدخله جميع الناس، فالموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. تعالوا نتكلم عن هذه الحقيقة، لن نتكلم عن الموت وسكرته والقبر وكربته، إنما سأتكلم عن ماذا تفعل لو كان عندك رجل يموت، كيف تتصرف، كيف تعرف أن هذا الرجل مات وانتهى، ما هي علامات الموت التي تقع عليه، كيف نصلي صلاة الجنازة لو هناك رجل مات ودفن، يعني صلي عليه ودفن ولم تعلم بموته إلا بعد مدة، هل يجوز أن تذهب وتصلي على قبره مثلا أو تصلي عليه صلاة الغائب؟ إذا كان الرجل مات محترقا فلا نستطيع تغسيله، كيف نقدر، هل كيف نغسله وهو يضره الماء لو صببناه عليه؟ لو إنسان مثلا قطع جزء منه، إنسان انقطع أصبعه، انقطعت يده، هل يصح أنه يغسلها ويصلي عليها، يصلي على يده ويدفنها مثلا؟ لو أردت أن تصلي على صغير، هل الدعاء نفسه الذي تدعو به للكبير أو المرأة، هل تدعو بنفس الدعاء الذي تدعو لغيرها من الرجل من الرجال؟ هل هناك حوادث وقعت لأقوام دفنوا وهم أحياء وكان الناس يظنون أنهم ماتوا؟ أنا لن أخيفكم بذكر هذه الوقائع كثيرا، وذلك لأنها بين أمرين، إما أنها أحيانا غير ثابتة أو أحيانا تكون مزود فيها بعض الأمور أو تكون فائدتها قليلة، لكني سأريد شيئا من ذلك إن شاء الله في معرض كلامنا. أرحب بكم حقيقة أجمل ترحيب، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعة هذا البرنامج، وأرحب بأبنائي الشباب أو إخواني حتى ما أكبر نفسي، يعني بإخواني الله يحييكم وجزاكم الله خير على حضوركم يا شباب. الموت هو حقيقة ذكرها الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، يعني حتى الملائكة المقربون وحتى الرسل والأولياء والصالحون والمخلوقات جميعا، الحيوانات بأنواعها، كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني واحد يفر، الأصل أن الذي تفر منه يمسكك من خلفك، لا، الموت من سرعة أنه يسبقك ويوقف أمامك. لذلك قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه، أنتم هربانين من الموت والموت ورائكم، قال الله فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول الله تعالى إذا ما كنتم أنتم مدينين لربكم، ولو لم تكونوا منكسرين وعباد أذلة، وإلا لاستطعتم أن تعيدوها، لكن ما حد يستطيع يرجع الروح بعدما تخرج. وقال سبحانه كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، بدوا يبحثون وين الطبيب، وين فلان يعالج، يا أخي قرب الإنعاش بسرعة، اتصل على فلان، طيب يا أخي جيب أنبوبة الأكسجين، افعل سوي. والله تعالى ينظر إليهم من فوق، ما هو على كيفكم ترجعون الروح. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، وبدأ الطبيب يعمل له الضربات الكهربائية وهذا يعطي إبرة منشطة وهذا مدري إيش، وهو يتلفت عليهم وظن أنه الفراق، خلاص أيقن أني بموت، وبدأت كربة الموت والتفت الساق بالساق، بدأ الساق تلتف بالساق، قال الله إلى ربك يومئذ المساق. لكن المشكلة أنه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أنتم تحسبون أن خلقناكم نلعب معاكم نترككم سدى، اللي يصلي ما عنده مشكلة، اللي ما يصلي ما في مشكلة، تتصدق ما تتصدق، تقع في فاحشة ما تقع في فاحشة، تتزوجها ولا تخليها صديقتك، ولا اعملوا اللي تريدونها، يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شوف كيف التشديد من رب العالمين على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات وأيضا الشباب الذين معي له هدي في الموت، ولما نزل به ملك الموت عليه الصلاة والسلام يعني سلت روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام بألين الخروج، لأنها أعظم نفس وجدت على وجه الأرض نفسه عليه الصلاة والسلام. له عليه الصلاة والسلام هدي وطريقة معينة في التعامل مع الميت، في الحكم على أنه مات، متى يغسل الميت، الكفن من المسؤول عن تكفينه، لو تشاح وكل واحد يقول لا أنا بدفع حق الكفن، لو اختلفوا في الإرث للميت من يكون الحكم له، في وصيته لو وصى بوصية معينة هل تنفذ الوصية كلها أم يكون هناك يعني تقسيم معين للشرع إذا خالفه الإنسان لا تقبل من هذه الوصية. هذا إن شاء الله تعالى سأحاول تفصيله بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كنا تكلمنا قبل قليل عن نزول الموت بالإنسان وأنه حق لا بد منه، الموت ما يفرق والله لا بين مسلم وكافر ولا بين عربي وأعجمي ولا بين مجنون وعاقل ولا صغير ولا كبير، إذا جاءت سكرة الموت خلاص الإنسان ما يملك، لو جمع والله أموال الدنيا وقوتها لأجل أن يحول بينهم تحول بينه وبين الموت لا يمكن أن يعني يفرق بينهم. طبعا السنة إذا كان الشخص مريضا أن يعظم يعني تعظم رحمة الله تعالى في قلبه بحيث أنه يلقى الله تعالى وهو راغب في رحمته بدل ما يلقى الله تعالى وقد وقع في قلبه أنه معذب. لذلك يعني يسن عندما يحضر الإنسان عند شخص قد اشتد به المرض حتى يخشى أنه يموت، يسن أن يعني يعظم الرجاء ويقال له ابشر بالخير، الله غفور رحيم، وإن شاء الله أنك مقبل على رب عظيم رب كريم. انتبه لا تقول له الله يعينك أنت كنت تفعل كذا، الله شكلك جهنم عسى الله بس ينجيك منها، أنت والله ما أنت بجيد في الصلاة، أنت ما أنت بكذا، أنت لا. ما ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك، ينبغي أن يعظم حبه لربه عز وجل، تعظم رحمة الله له حتى يقبل على ربه وهو يحسن الظن بربه عز وجل. فينبغي أولا كما ذكرنا أن يعني تعظم رحمة الله تعالى في قلبه. الأمر الثاني إذا بدأت به السكرات، سكرات الموت، وبدأ يشهق وتغور عيناه وبدأ فعلا الإنسان يحتضر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزل وتكون الملائكة حضور كما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ملائكة أقرب منكم إليه لكن أنتم ما تشوفون الملائكة ولكن لا تبصرون. فالأصل في مثل هذا الموطن أن يلقن الشهادة، إذا كان ممن يتحمل أن يقال له قل لا إله إلا الله فيقال له فلان تشهد قل لا إله إلا الله، أما إذا خشيت أنه لشدة الكرب يبدأ يشهق وقد تقول له قل لا إله إلا الله يقول لا تفاول علي من قال أني بموت مثلا، فتلقنه بأسلوب غير مباشر، تقول أنت عنده لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونحو ذلك، تبدأ تقولها حتى يذكرها هو ثم يقوله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا في تلقين الميت. إذا تيسر توجيهه للقبلة، إذا تيسر ذلك طبعا توجيهه للقبلة، وهو أن يجعل طبعا قد يشق عليه أن يكون على الجنب الأيمن، فتجعل القدمان تجاه القبلة بحيث أنه لو رفع رأسه لصار وجهه للقبلة، يجعل يعني يضجع هكذا، فتكون القدمان تجاه القبلة بحيث لو رفعت رأسه صار وجهه إلى، إذا تيسر هذا طيب، إذا ما تيسر يعني ليس أمرا واجبا. إذا مات الميت هناك علامات معينة تظهر عليه. يقول العلماء إن الموت أول ما يخرج سبحان الله تسل، لذلك الله تعالى قال في الآية والتفت الساق بالساق، يقولون إن الروح تبدأ تخرج من عند القدمين وتبدأ تخرج. أنا قابلت أحد الأطباء قبل كم يوم، طبيب يعمل في المستشفى ودائما الموت بين يديه في الإنعاش وفي غيرها، فكان يقول لي يا شيخ يستغرق أحيانا خروج الروح منذ أن تبدأ من عند القدمين حتى تخرج من الحلقوم يستغرق أحيانا يصل إلى ساعة أحيانا. فيقول لذلك تلاحظ أن تبدأ الروح تسل من الجسد، تسل تسل تسل تخرج، يقول فأول ما يبرد أطرافه، فإذا شعرت أنك تلمس اليد دافئة وتلمس الرجل باردة، اعرف أن هذا الرجل قربت ساعته وأن بدأت تسل، خاصة إذا يعني اقترن مع ذلك شهيق أو غوران في العينين أو نحو ذلك، اعلم بأنه بدأ الرجل يعني يحتضر، عندها تلقنها الشهادة. طبعا إذا سلت الروح وخرجت العينان تتبع الروح، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر فتجحظ، لذلك السنة على طول أن تغمض عيني إذا كنت عنده. طبعا يا جماعة ينبغي أن نفهم ذلك، لأن قد يموت أي إنسان معك ما تدري، يعني أحيانا في حادث سيارة بين يديك، أحيانا أنت مسافر بشخص تعالجه في أي بلد آخر، ربما ما عندك إمام مسجد ولا عندك أي عالم تسأله، فما في إلا أنت وياه. يعني أنا أعرف أن بعض الناس يذهب بأبيه إلى الصين يعالجه، يذهب به إلى أمريكا، إلى ألمانيا، بريطانيا، ويموت أبوه بين يديه في المستشفى. ففي سنن معينة لا بد أنك تفعلها، الطبيب ما رح يفعلها، أنت اللي تفعلها، ما في مع أبوك إلا أنت، في شعائر إسلامية لا بد أنك تفعلها، فلا بد أن نتقن ذلك جميعا. يعني صراحة مشكلة أن يصبح الإنسان بعض الأمور الضرورية التي ممكن تقع له في أي لحظة ما يدري عنها، هذه حقيقة نقص يعني. فالأصل إذا جحظت العينان أن يغمضهما بكل هدوء. كذلك هذا من علامات الموت أن تفتح العينان وأن يبرد الجسد، تصبح حرارة الجسد ليست 37.5 الحرارة العادية، لا، تصبح مثل حرارة الغرفة، تزيد المكيف يصبح مثل سبحان الله أي قطعة في الغرفة في برودتها بحسب برودة المكيف. أحيانا كثيرة يميل الأنف عن يمين أو عن يسار، كيف تستطيع أنك تلاحظه؟ تأتي إليه الرجل مضطجع الآن كذا، تأتي إلى رأسه ثم تبدأ تنظر فتلاحظ أنه مايل الأنف يمين أو يسار في أحيان كثيرة، إلا بعض الناس يعني قد يكون طبيعة أنفه لا تساعد أنك تفهم ذلك. تبرد اليدان كما ذكرت والقدمان، طبعا يتوقف التنفس، توقف ضربات القلب، هذه كلها معروفة، والآن إذا كان الإنسان في مستشفى الطبيب غالبا يحدد وفاته. إذا تيقن وفاته في هذه الحال هذا له حرمة، لا يجوز كشف عورته إلا لحاجة، لا يجوز يعني الدعاء على النفس أو نحوه في حضرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم الميت فادعوا بخير فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الأصل أنه يدعى بخير وكلام طيب، ما يدعى على النفس يا ليت يومي قبل يومك، الله ياخذني بعدك ونحو ذلك، الملائكة تقول آمين، فلا تدعو إلا بخير، الله يغفر له، الله يعجل به للجنة ونحو ذلك. ننتبه من النياحة والصراخ، أحيانا يكون نساء موجودات فتبدأ تنوح وتصرخ وتشق جيبها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام وآله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها درع من قطران ومن قطران، يعني عليها لباس من النار تعذب به، ولعن الله الحالقة والشاقة والصالقة ونحو ذلك. المرأة اللي تصي يعني الأصل الإنسان يصبر، الله لا يعذب على بكاء العين ولا على حزن القلب، لكن يعذب بهذا أو يرحم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا تيقن موته بعد ذلك ينقله إلى مرحلة التغسيل، وتغسيل الميت أنا أخشى أن نبدأ به فنطيل الكلام، لكن سأقوله يعني بسرعة شديدة حتى يكون عندنا معلومات عامة على الأقل حول تغسيل الميت. تغسيل الميت أبدأ أول شيء بأن يوضئه كما يوضئ الإنسان الذي يريد أن يصلي، يبدأ يغسل كفيه يمضمضه، طبعا لا يستطيع أن يدخل الماء ف تجعل في يدك ماء بس وتفرك بداية فمه، الأنف أيضا تمسحه، الوجه إلى آخره، توضأ كما توضأ الميت كما توضأ الحي، ثم بعد ذلك تغسل الجانب الأيمن منه اللي أمام واللي في الخلف، ثم تغسل الجانب الأيسر من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك تعمم الماء عليه كله، تعمم الماء عليه كله. أنت يسر غسله بسدر، سدر هو نوع من النبات ورقه يدق بعد ما يابس، وإذا وضعت عليه الماء أصبح له مثل الصابون، ويجوز الصوابين الحديثة عموما، لكن الأولى استعمال السدر. ولو استعمل الصابون الحديث جيد، بس لكن لابد أن يكون شيئا لينا لا يؤذي الجلد حتى ما يتقطع. إذا انتهى من تغسيله تبدأ مرحلة التطيب والتكفين، وسأذكرها إن شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. وصلنا إلى أن الميت يكفن، قبل أن يكفن انتهى من تغسيله ينشفه. طبعا هو إذا أراد أن يغسله سينزع ملابسه، لكن يضع عليه خرقة أو منشفة يضعها من سرته إلى ركبته. الرجل يغسله رجال، ولا يجوز أن يغسله من النساء إلا امرأة واحدة، من هي؟ زوجته، زوجة فقط. وأيضا الزوجة ما يجوز أنها تختلط برجال تغسل معهم، لا، إذا هي بتغسل لوحدها. أما إذا بتختلط برجال لا، يغسله الرجال وحدهم، أو إذا بتغسله هي وأخوها، هي وابنها، جائز إذا هو محرم لها المغسل. والمرأة يجوز أن يغسلها نساء أو زوجها، ويجوز الزوج يغسلها مع أخته، مع أمها، مع ابنتها ونحو ذلك. إذا انتهوا من تغسيله يطيبون مواضع السجود، يأخذ دهن عود أو أي نوع من العطور ويطيب كفيه. شوف يا أخي تعظيم الصلاة، وأنفه وجبهته وركبتيه وأمشاط قدميه، ثم بعد ذلك يكفنه، يلفه في الثلاث خرق. طبعا أنا ذكرت هذا باختصار سريع، ويمكن للإنسان أن يرجع إلى الكتب المفصلة في هذا. السقط يغسل أيضا، السقط هو ما جاوز 4 أشهر، اللي تلد أمه ولادة مبكرة فوق 4 أشهر يغسل أيضا. أما ما دون ذلك فهذا لا يغسل، لأنه لم تنفخ فيه الروح وبالتالي ليس له حرمة. بعد ذلك يقدم الميت للجنازة لأجل أن يصلى عليه. صلاة الجنازة لها كيفية، لكن أسمع سؤالك قبل، أن سألت لي قبل شوي عن شيخ، في بعض الناس يعني نسأل الله العافية مثلا أصابوا بمرض الإيدز، فبدون أي غسيل بدون أي تكفين، فقط يضعونهم يعني في الكيس ويدفنونهم يعني. هذا الشيخ شنو حكمهم؟ جميل، أن ذكرتني أيضا مسألة فاتتني، وهو من كان جلده يتقطع مع الماء. أحيانا إنسان محترق ولو صبوا عليه ماء يعني تسلخ جلده، فالذي لا يستطيعون تغسيله إما لوجود مرض معدي عنده، أو لأن جلده مثلا مصاب بحريق أو نحو ذلك، هذا ييمم. يأتي إنسان ويضرب بكفي الميت ويمسح وجهه وكفيه، أو نفس المغسل يضرب بيديه ويمسح وجه الميت وكفيه، وخلاص هذا يعتبر قد غسلناه. أما بالنسبة لمن كان فيه مرض معدي ولا يستطيعون تغسيله فييممونه، إذا لم يستطيعوا حتى أن ييمموه فيلفونه في خرقة ويصلون عليه ويدفنونه، لأن حتى لو مات بمرض الإيدز وغيره يبقى أنه مسلم يعني. صحيح أن المرض يعني خطير، ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وربما جاء أحيانا بسبب معصية أو كذا، وربما نقل الإنسان عبر دم أحيانا أو خطأ طبي أو غيره، أيضا ما نظلم الناس، لكن يبقى أنه مسلم يا أخي. حتى المجرم لو إنسان جاء وارتكب جريمة فرضا، وجاء الشرع وقطعنا رأسه يعني أقمنا عليه الحد الشرعي، نغسله ونكفن ونصلي عليه وندفن، يبقى أنه مسلم ترى. صحيح أنه قمنا عليه الحد. لو إنسان اغتصب فتاة وجاء الشرع وقتله بسبب أنه اغتصب، برضو نغسله ونكفن ونصلي عليه، يبقى أنه ما كفر بفعلته هذه. ولذلك لا ينبغي التسرع بالحكم على الناس بالكفر، أو نقول يا أخي كيف تصلون عليه وهذا مغتصب. طيب يا أخي ما كفر، صحيح أنه فعل فعلة عظيمة شنيعة، لكن ما ارتكب كفرا. وهذا سبحان الله يعني من عناية الدين ببقاء الإسلام عند الناس، ما يشجع على أنك تطلع الناس من ملة أبد، كفر هذا، الدين لا يشجع هذا، بالعكس اللي يحاول أن يجمعهم أكثر من تفريقاتهم. الصلاة على الميت فيها 4 تكبيرات، الله أكبر، ويقرأ إيش؟ الفاتحة. ثم بعد ذلك الله أكبر ويقرأ الصلاة إبراهيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آخره. الله أكبر، ثالثا دعاء ويدعو للميت ولنفسه، تقول اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعفو عنه واسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا. إذا كان صغيرا ادعو أن يكون شفيعا لأهله، اللهم شفعه في أمه وأبيه، صبرهما على فراقه. إذا كانت يعني الامرأة أو رجل أيضا، ادعو أن يصبر الله أهلها على فراقها، اللهم اخلف على أولادهما بخير، اللهم اغفر لي إذا صرت إلى ما صاروا إليه، ونحو ذلك. الله أكبر الرابعة ويسلم فقط. يسلم على اليمين فقط. طبعا يجوز أن يكبر تكبيرة خامسة أيضا، وتصبح يجوز خامسة ويجوز سادسة ويجوز سابعة وثامنة إلى التاسعة، كله وارد في السنة. فإذا صار بكبر فرضا أكثر من أربع تكبيرات، فالتكبيرة الأولى الفاتحة، الثانية اللهم صل على محمد، الثالثة الدعاء، الرابعة دعاء، الخامسة بعدها دعاء، السادسة بعدها دعاء، كل هذه يعتبر دعاء للميت. لذلك بعض أهل العلم يقول إذا كثر الموتى فيزيد التكبيرات حتى يعني يدعو لهم، يدعو للصغار، يدعو للكبار، يدعو للنساء ونحو ذلك في كيفية تكبيره. طبعا الصلاة على الميت لها فضل عظيم، أعطني فواز فرصة بس أنتهي من هذه. الصلاة على الميت لها فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، والقيراط حسنات كجبل أحد. قال ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، يعني كالجبلين العظيمين. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يشفعون يعني يقول اللهم اغفر له. وكذلك في الحديث الآخر ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. من البدع أحيانا مع الموتى مسألة حمل الورد معه، وضع الورد على قبره. طبعا هذه من عادات الإغريق القدماء، اليونان كان عندهم عدة آلهة، عندهم آلهة للمطر، آلهة للشفاء، وكل آلهة لها يعني رمز معين، فالورد كان يرمز إلى الرحمة. لذلك تجدون في المستشفيات يحضرونه للمرضى، يضعونه على القبر، يعتقدون أن الورد يجلب الرحمة، وهذا ما عندنا في الشرع ما يؤيد ذلك. حمل الورد، الذكر الجماعي اللهم اغفر له، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يدعو لنفسه. إذا زرت الميت في قبره السنة أن تدعو له وتدعو لنفسك بالمغفرة والرحمة، والميت يعلم بزيارة الحي له كما جاء في كلام ابن القيم وغيره، وإن كان ما فيه نص شرعي على هذا الكلام، يعني ما فيه حديث أو آية، لكن ذكر بعض العلم أنه يعلم بذلك. بالنسبة لو أن الإنسان انقطع منه عضو، مثلا أفرض واحد بتروا يده، عنده مثلا غرغرينة أو عنده أي مشكلة وقطعوا يده، هذه تدفن دفن عادي، لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها، الذي يدفن كذا هو الروح، أما اليد لا، تلف عادي وتوضع في أي مكان. بقي معي بعض المسائل لكن يبدو أن وقتنا انتهى، حتى سؤال فواز ما سمعناه لكن نسمعه إن شاء الله بعد الحلقة. أسأل الله أن يحسن لنا وإياكم الختام، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونرحم موتانا وموتى المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.